بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. سبق معنا أيها الكرام أن المقصود بأم الولد هي الأمة أو التي وطأها سيدها وحملت منه فهي بذلك يعني شابهت الحرة. وحيث أن الابن الذي تنجبه هذه الأمة لا يمكن أن يكون سيدا لأمه بعد وفاة والده، لا يمكن ولا لا يمكن هذا ما يمكن. فلذلك عتقت أمه بعد موت سيدها، فصار فيها شبه من الزوجة. قال القاضي عياض توافق الأم الولد توافق الحرة، يعني بأنها لا تباع ولا ترهن ولا توهب ولا تؤاجر. طيب، ولا تسلم في جناية ولا تستسعى لتحرير نفس. إذن هي فيها شبه من الزوجة من الحرة، وفيها شبه أيضا من الأمة، من جهة أن للسيد أن ينزع مالها ويأخذه، وكذلك له أن يستخدمها وأن يستمتع بها في حياته دون أن يكون لها حظ من القسم اللي يكون بين الزوجات، القسم الذي يكون بين الزوجات. طيب، من الأحكام المتعلقة بأم الولد وما أشار إليه المصنف، أولا أنها لم تخرج من حيز الإماء، يعني ما صارت حرة تماما في حال سيدها. قال الله جل جلاله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما، فهي تدخل ضمن ملك اليمين، وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية وأنجب منها إبراهيم. فماريا هذه أم ولد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ذكرت أم إبراهيم ماريا القبطية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، يعني إبراهيم. وفي هذا أنه بموت سيدها دون حكم الحاكم ودون النظر في الديون ودون النظر في الثلث هي تختلف، فليست كالمدبرة. عرفتم الفرق؟ مدبر من الثلث. أي نعم. أما أم الولد لا، تماما من الثلث تكون حرة، يعني من الثلث أكثر من الثلث ما تعتبر. فإذا كانت أكثر من الثلث هنا نبحث عن أمر آخر سيأتي معنا الإشارة إلى أنها صارت يعني جزء منها حر. سيأتي كيف لا بد أن تستسعى في إكمال الباقي، لا بد أن يكمل الباقي. الآن هي من الثلث لها قيمة، لأن لها قيمة. فإذا قيمتها أكثر من الثلث فتخرج من قيمة الثلث، والباقي من الثلث من سعرها يبقى، يعني تبقى مبعض، تبقى كالمبعض، بعضها حر وبعضها عبد. سيأتي الكلام عن المبعض إن شاء الله. طيب، لا يجوز بيع أمهات الأولاد. قد ثبت عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر. وثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة. طيب قال المصنف ولا له عليها خدمة. الآن سؤال، هل أم الولد تخدم السيد ولا لا؟ كيف يقول المصنف ولا له عليها خدمة؟ يعني ليس له عليها خدمة كثيرة كخدمة الإماء، لا، تخف، يخف الواجب عليها، عرفت كيف؟ فالخدمة الكثيرة لا، أما اليسيرة نعم له أن يستخدمها في الخدمة اليسيرة. قوله ولا غلة يعني لا يؤجرها على غيره، وهذا من الخير الذي جلبه الله لها بسبب ماذا؟ ولدها. طيب خفت عليها. طيب وولدها حر تبع لمن؟ لوالد، لوالده. احنا قلنا كل ولد تبع لأمه إلا أم الولد فهو تبع لوالده. طيب وله ذلك في ولدها من غيره. إذا كان الولد من غيره هذا الكلام صحيح، لكن إذا كان منه فهو أصلا حر ابتداء، فهو حر ابتداء. نعم. قال بينما لو كان للأمة ولدا من غير السيد فما زال عبدا للسيد. قال وهو بمنزلة أمة في العتق يعتق بعتقها. طيب لو لم يحصل يا إخوة الولد من السيد ولكن حصل حمل فقط ثم أسقطت، شو تقول يا عبد الرحمن؟ قال المصنف وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. اقرأ الجملة صح ولا لا؟ طيب قال فهي به أم ولد ولا ينفع. طيب لو أنه قال لا أنا ما أريدها تصير أم ولد وبعدين تعتق، شو أسوي؟ أعزل. تعرفون العزل؟ طيب قال ولا ينفعه العزل، يقول أنا دائما أعزل وهذا الولد مو مني. فإذا قال وإذا أنكر ولدها ويقر بالوطن لكن يقول أنا كنت أعزل فلا ينفعه ذلك، فلا ينفعه ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، فما دام أنها في فراشه فالولد له. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا. هذا فيه تأكيد على نسبة الولد لمن كانت في فراشه. قوله فيلحق بالحمل، قال فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولده. يعني لو ادعى هذا السيد أنه استبرأها يعني لأن له منها مدة برئ رحمها منه، فهنا نعم ممكن أن يقال لم يلحق به ما جاء من الولد، وهذا على الأشهر في المذهب. واستبراء الأمة يكون بكم؟ هذا سبق معنا، استبراء الأمة يكون بشهر اللي هي حيضة واحدة، حيضة واحدة، حيضة واحدة، نصف من نعم. زين ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن العتق. وقبل أن نشرع في الكلام عن العتق يا إخوة يجدر أن ننبه على مسألة مهمة، يعني طالما يرددها التغريبيون والذين يعني أصيبوا بولع وشغف بما عليه الغرب وبالحضارة والإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي التقى زهدوا، فتحصلهم يدندنون الرق عهد ولا، الواجب علينا عدم المساهمة في دراسته أو إرجاعه لكونه مما يجب أن يمنع في هذا العصر. طبعا قبل حاكم هذا والي أمريكا وكذا هو يعني ممن أصدروا المنع. طيب ووقعوا في شر من العبودية التي منعوها. فما هو جواب الشرع في هذا المقام؟ الجواب يا إخوة أن الرق كان موجود في الجاهلية، فجاءت الشريعة ونظمته ووضعت له ضوابط لم تكن من قبل، وضيقته جعلته على أضيق نطاق، وهذا من سماحة الدين وكمال الشريعة. ثم أن النصوص والأحكام التي جاءت في أحكام الرقيق ركزت على أمرين. لو تلاحظون النصوص الواردة في الرقيق ركزت على أمرين. الأمر الأول التنبيه والتأكيد على أن العبد، على أن المكلف عبد لله تبارك وتعالى، مربوب له جل جلاله. طيب، فالتأله يكون لله جل جلاله، من الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الحر والعبد، كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، فكذلك ينبغي أن يكونوا في الدنيا. طيب، ومن التأكيد على هذا الجانب ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واسقي ربك أو وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. إيش؟ سدا لباب إيش؟ أن يحل محل إيش؟ أن يكون محلا للذل والخضوع دون الله تبارك وتعالى، حتى في المشابهة اللفظية، المشابهة اللفظية. إذن والنصوص في هذا المقام كثيرة تأكيدا لخلوص العبودية لله رب العالمين من الجميع، من الجميع. أيضا من الأمور التي ركزت عليها الشريعة الترغيب في العتق، في عتق الرقاب، الترغيب. ولذلك تجدون كم علق الله من الفضائل على عتق الرقاب. قال الله جل جلاله: فكوا أو إطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذن هي من الأمور الفاضلة، وجاء في يعني جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة كان له بعتق كل عضو من عتق، كان له بعتق كل عضو منها عتق عضو من النار. وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان له غلام، فلما يعني سمع هذا الحديث اعتق غلامه لوجه الله. إذن فهي من أعمال البر والصدقات التي يتصدق بها العبد على نفسه. فالشريعة ليس فيها تشوف لاسترقاق الناس واستعبادهم، لا، بل جاء كم الكفارات، كم مر معنا من الكفارات: كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة القتل عتق رقبة، كفارة الفطر الجماع في نهار رمضان عتق رقبة. إذن كفارات كثيرة تشتمل على عتق رقبة، كل هذا تشوف في ماذا؟ في العتق، في حتى يكونوا أحرار. طيب، هذا ما جاءت به الشريعة، وتنظيم الشريعة لما هو حاصل وموجود فجاءت الشريعة ونظمته ورغبت فيه. للأسف الشديد أنه في هذا الزمن قد حصل من التشبه بالكفار أن وقعوا كثير من المسلمين في أسر استعباد الهوى والشيطان والتشبه بالكفار. وصدق العلامة ابن القيم رحمه الله لما قال هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. إذن وقعوا في أبشع من الرق الذي كان عليها للجاهلية، فصاروا عبيد لشهواتهم، عبيد لما عليه أهل الكفر. وللأسف الشديد نشرع في الكلام عن الأحكام الفقهية، لأن هذا هو المراد من هذا المجلس. تفضل. قول القاضي عياض في جملتين استفهامية حرفية. اللي هو في ماذا؟ في أم الولد. زين، إيش رأيك نخليه نخليه في آخر الحصة حتى نرجع له، وبخليك تنقله بإذن الله. طيب، الآن القاضي عياض رحمه الله يقول الأم الولد شابهت الحرة في أمور أنها لا تباع. الحرة تباع ولا ترهن ولا توهب ولا تؤاجر. والجناية مثلا، لو أن عليك جناية وقلنا ترى عليك دفع قيمة كذا، قال والله ما عندي فلوس، عندي أمة، قال خلاص هات الأمة. لا، فأم الولد ما تدفع في جناية. عليك كفارة عتق رقبة، قلت والله ما عندي لا أم ولد، لا ما تدفع. عرفت كيف؟ فلا تدفع في الكفارات ولا في الجنايات أم الولد، لأنها مشابهة للحرة، وهي العتق آتيها آتي. نعم، واصل، اقرأ. قال رحمه الله: ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله، الدين بماله، ومن أعتق بعض عبده استتم عليه، وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق، فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا. ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو أب أو لهما جميعا عتق عليه. ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها. ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما، ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، ولا من على غير الإسلام. ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه. طيب، قوله رحمه الله العتق يا إخوة مأخوذ من عتق، إذا سبق ونجا، مثل ما تقول عتق الفرس إذا سبق ونجا. وهو في الشرع تخليص آدمي حر من الرق، فإذا تخلص الآدمي من الرق إلى الحرية فهذا يسمى معتق. طيب، وقوله غير مكاتب ولا مدبر، يعني إذن العتق إذا كان بالكتابة سمي مكاتب، والعتق إذا كان بوعد بعد الوفاة فهذا مدبر، فإذا كان بلا هذا ولا هذا فهو عتق. هذا الأصل، هذا عتق. طيب، والأصل الشريعة ضيقت باب العتق، باب الرق، والأصل أن سببه الكفر بالله تبارك وتعالى، ولذلك ضيقت الشريعة مصادر الرقيق، مو خلاص يغير ناس على أناس وحصلت بينهم فتنة من المسلمين قالوا خلاص انتوا استرقاء، كما يزعم الخوارج وما يفعله التكفيريون الدواعش هذا حرام لا يجوز. ولذلك لما استنكر الخوارج الأولون على علي بن أبي طالب لما حصل القتال بين الصحابة، وكان من ضمن القتال أن عقر جمل من؟ عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ومات تحته خلق كثير. استنكر الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لماذا قاتلت ولم تسبي؟ ماذا قال لهم؟ أتسبون أمكم؟ أتسبون أمكم؟ إن أقررتم، إن أنكرتم أنها أمكم كفرتم، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم. وإن أقررتم أنها أمكم، أحد يسبي أمه؟ خلاص خصمتم. فالمقصود أيها الكرام أن الشريعة جاءت بتضييق مصادر الرق وجعلت سببه واحدا وهو الكفر بالله. فإذا حصل بين المسلمين والكفار الذين رضوا بأن يكونوا عبيدا للكفر، زين، فمن الإحسان إليهم أن يكونوا رقيقا عند أهل الإسلام، فلعل ذلك يكون سببا في رجوعهم عن الكفر. طيب، العتق للعتق ثلاثة أركان: المعتق وهو المكلف، الشخص اللي يعتق وهو المكلف، عاقل بالغ وليس صبي مجنون يقول والله أنا اعتقت، يعني ما يؤخذ بكلامه لأنه ليس أهلا للتصرف. ولذلك قال المصنف: ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله، يعني كما أنه لا يجوز أن يكون العتق من غير أهل للتصرف صبي أو مجنون، فكذلك الغارم اللي عليه ديون كثيرة قال والله أنا اعتقت، يا أخي أنت اقضي دينك أول، طيب اقضي الديون اللي عليك وبعدين، لأن هذا يعني عليه ديون كثيرة. طيب، الركن الثاني المعتق وهو الذي وقع عليه العتق من الرقيق، والصيغة وهي ما دلت على ماذا؟ على رفع نتجنب لفظ العمودية، يقول عليه الصلاة والسلام يقول عبدي وأمتي، ولكن يقولها مع رفع الاسترقاق عنه أو رفع الملكية، كأن يقول أنت حر في سبيل الله. طيب، قال المصنف: ومن أعتق بعض عبده استتم عليه، وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم فيه نصيب شريكه. يا أخوة، هنا الذي يملك العبد له حالان، الذي يملك العبد له حالان: إما يملك العبد وحده، عرفت، مثلا عندنا عبد الله عبد رقيق، فإما أن يكون أملكه، وإما أن يكون أنا وأخي عبد الرحمن نملك هذا الرقيق، أنا لي نصف وهو له النصف. طيب، في الحالة الأولى ما في إشكال، يقول لك خلاص أنت حر، لكن لو أنا قلت أنا اعتقت نصيبي من عبد الله، فصار في مبعضا. قال المصنف: استتم عليه، يعني يجب أن يتم الباقي. شوف لك دبرة يا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال لا أنا مستحيل أتنازل عن نصيبي. مثل هذا الحال أن يوجد مال عند هذا العبد فيفي به حصته النصيب الآخر، يقول لك خلاص خذ المال وفكم. وإما أن لا يوجد يعني مال فيصير هذا العبد مبعضا حتى يفتح الله عليه ويفك من أن القسم الثاني. مثلا هو يملك نصفه كيف يخدم نصفه؟ بحسب هذه بحسب يعني أنت الآن لما قلنا هل أم الولد مثل الأم العادية أما خفت خدمتها؟ هذا نفس الشيء يأخذ النص البيزار يأخذ النص لأنه مبعض في كل شيء. زين هل له أن مثلا هل السيد يجب عليه أنه ينفق عليه؟ نص ينفق عليه بالنص. أنا أعطيك النص. طيب إذن قد جاء عن ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم. طيب واعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق. عتق منه ما عتق يعني عتق نصف ربع قد يكون ثلاثة فيكون ثلث وهكذا. زين المصنف رحمه الله ذكر مسألة هنا تتعلق بالعبد. يعني هو صحيح أنه رقيق وأن الله ملكك إياه لكن أيضا لا يجوز لك أن تتعدى في حدود الله. قال ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. التمثيل هو أن يقطع عضوا من أعضائه إصبع أي نوع من أنواع التمثيل هذا لا يجوز للإنسان. إن الله كرم ولقد كرمنا بني آدم لا حيا ولا ميتا. ف وكذلك يحرم التمثيل بالعتق. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان لزنباع عبد يسمى ابن سندر أو سندر فوجده يقبل جارية له. أحد الصحابة كان عنده عبد وجده يقبل جارية له. سنراتهم لشخص واحد. أيه. قال فجبه وقطع أذنه وأنفه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد فأرسل إلى السيد اللي هو زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا. يا أخي أنت كرهت من هذه الأخلاق كرهت بيع. وما رضيتم فامسكوا ولا تعذبوا خلق الله. وفي رواية من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه. فلذلك قال المصنف رحمه الله ومن مثل بعبده مثلة عتق عليه. يعني كأن العتق صار بمثابة إيش؟ بمثابة إيش؟ كفر عن خطأك كفر عن ذنوبك هذا اللي سويته مو بهين. فأقل شيء هذه أقل شيء أنك تعتقه. يعني لأن لا يجوز التعذيب بالنار ونحوه. طيب ومن هذا يمكن أيضا يا إخوة أن يستفاد جارية معاوية بن الحكم لما لطمها لطمة يعني ثم وجد في نفسه أنه يعني شد عليها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم يستشيره في أمرها، يعني كأنه وجد أن أباه ضميره يريد ماذا؟ أن يكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نادها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا حديث عظيم، فيه الشهادة لها بالإيمان، وفيه الترغيب على عتق أهل الإيمان. يعني إذا كان العبد كافر المرغب عدم عتق فالعتق. ولذلك حتى في الكفارات فتحرير رقبة مؤمنة، والكفارات التي ما جاء فيها وصف الإيمان يحملها الفقهاء على التقييد بالإيمان، طيب قياسا على غيرها من الكفارات. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يعتق في الرقاب الواجبة. أما يعني إذن الكفارات، مثلا عليه كفارة يمين نقول عتق رقبة. قال المصنف ولا يعتق في الرقاب الواجبة، يعني عليه كفارة واجبة، من عتق بتدبير أو كتابة. ونزيد عليها إيش؟ أم الولد، لأن المدبر أصلا بيصير حر، والكتابة أصلا بتصير المكاتب بيصير حر، وأم الولد كذلك. طيب، ثم إذن الشرط الأول ألا يكون المعتق فيه شيء من الحرية، وهؤلاء فيهم شيء من الحرية. الشرط الثاني ألا يكون أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، يعني ألا أن يكون سالما من العيوب. لماذا؟ لأن الذي يعتق في الكفارات الواجبة يؤدي عبادة واجبة عليه كالأضاحي، ففيها سنة مؤكدة. إذن فلما شاب الآن الأضاحي جاءت النصوص بأن تكون سالمة من إيش؟ فكذلك أيضا الرقيق يكون سالما من العيوب، فيكون غير أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، العيوب التي تمنع من الفائدة منه، بيصير هو عالة على اللي بيأخذه. عرفت كيف؟ فأنت لما تعتقه بالعكس يمكن وياك أقل شيء تقوم به وتعينه، ويجب عليك النفقة عليه، صار بد الله عندك يساعدك. طيب، فلذلك هنا من الشروط أن يكون سالما من العيوب حتى تعتقه، حتى يجوز عتقه. وقال المصنف ولا على غير الإسلام، إذن لابد أن يكون مسلما، هذا في الكفارات الواجبة لابد أن يكون مسلما، لحديث اعتقها فإنها مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، والشرط الرابع ولا يجوز عتق الصبي، يعني المقصود هنا أن يكون المعتق كامل التصرف، المعتق أحسنت، المعتق يعني كامل التصرف. أما صبي الآن إذا اعتقته وين يروح؟ طيب، فلا، لكونه سفيه لا يحسن التصرف، فهؤلاء يحتاجون لمن يتولى شؤونهم، يحتاجون من يتولى شؤونهم، ولذلك جاءت الشريعة بعدم عتقهم. طيب، انتقل المصنف رحمه الله وبه نختم هذا المجلس إلى مسألة الولاء. الولاء يا إخوة، نعم، تفضل. رقبة شرط أن تكون عندك شيء. كيف؟ رقبة الطيب. كيف؟ الكفارات. الشرط تقر رقبة المؤمنة من عندك أنت ملكك أو شوف رقبة. ولا نشتريها. إذا كانت موجودة عندك فأنت تخرجها، أما إذا كانت غير موجودة فالله يقول فمن لم يجد فصيام. فمن لم يجد أما تشتريها من غيرك يعني مثلا، إذا أنت ما تستطيع تصوم فأنت فمن لم يستطع ارجع واشتر، لكن الأصل أنك ما دام غير موجودة أنت غير مكلف بالشراء. نعم. قال رحمه الله: والولاء لمن أعتق، ولا يجوز بيعه ولا هبته. ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل، ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. وولاء ما أعتقل وولاء ما أعتقت المرأة لها، وولاء من يجره من ولد أو عبد أعتقته، ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. ميراث السائبة لجماعة المسلمين. والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، إن ترك ابنين فورث ولاء مولى لأبيهما، ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه. وإن مات واحد منهما وترك ولدا، ومات أخوه وترك ولدين، فالولاء بين الثلاثة أثلاثا. نعم، الولاء يا إخوة بفتح الواو والمد أيضا من الولاية والولي، وهو القرب والنصرة والتأييد، هذا من جهة اللغة. هذا الولاء. وأما اصطلاحا فهو صفة حكمية توجب لموصوفها عصوبة، يعني رابطة، كرابطة النسب، كرابطة النسب. والولاء لمن أعتق، لما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها مع جد مع بريرة، لما يعني جاءت لما كتبت أهلها، وقد سبقت معنا هذه القصة مرارا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، والولاء هل يمكن أن يهدى أو يباع؟ كما سبق في الحديث، الولاء لحمة كلحمة النسب. أنا مثلا عندي عبد أعتقته، يكون ولاؤه لي، قلت خلاص يا البراء أنا أهديتك ولاؤه، أهديتك ولاء هذا الرقيق. طيب، فهذا الرقيق فلان ابن فلان الحيدري ولاء، لا فهمت؟ لا، ما يقال هذا، لأن الولاء لا يهدى ولا يباع، رابط، ما أحد يعني غير، كما أن أنت الآن نسبك ما تغيره، هذا نسبك خلاص، هذا نسب. فكذلك أيضا الولاء لمن أعتق ما يغيره. طيب، قال المصنف: ولا يجوز بيعه ولا هبته. ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل، المقصود للرجل الذي باشر العتق، كمن أعتق أو لمن أعتق عنه أو له، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة. ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه. هنا أشار المصنف رحمه الله لنوع آخر من الولاء. الولاء يا إخوة ثلاثة أنواع، الولاء ثلاثة أنواع. الولاء ولاء العتق، وهو الذي باشر العتق، فيقال هذا فلان مولاهم ولاء عتق، فتحصل مثلا أعتقه فصار الولاء له. وهذا الذي المقصود في هذا المقام، وهو الذي يتعلق به الميراث كما سيأتي معنا في باب الفرائض إن شاء الله. أي في هذا الرسالة نتكلم عنه على وجه، ليس على وجه التفصيل، أما أنتم في باب الرحبية إن شاء الله إذا درسناها نذكر فرائض على باب التفصيل. زين هذا النوع الأول من الولاء، يعني لو أن هذا العبد صار حرا وما عنده أحد يرثه، لمن يؤخذ؟ ما نقول سيده، خلاص ما عاد صار سيد، نقول معتق. لمن أعتقه؟ لماذا؟ لأن له منة كمنة الأبوة، يعني قريبة من منة. طيب ولا عكس؟ لا ولا عكس، أكيد ولا عكس. النوع الثاني من الولاء وهو ولاء الإسلام، وهذا كأن يسلم على يديه فينسب له. أحسن، كما يقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إيش؟ الجعفي. البخاري قبيلة أعجمية من بخارة ولا لا؟ والجعفي قبيلة عربية يمنية من اليمن، لكن جد البخاري أسلم على يدي الجعفي فنسب إليهم ولاء إسلام. هذا الولاء يسمى ولاء إسلام. طيب، هذا لا يتعلق بأحكام الميراث ولا نحوه، ولكن هذا يجري. فيقولون عنه الجعفي ليس هذا من تغيير النسب، ولكن هو من باب إيش؟ ولاء الإسلام. ولاء الإسلام، أحسنت، وليس هو ولاء عتق. النوع الثالث وهو ولاء الحلف، وهو الذي كان عليها للجاهلية، كان يتحالف القبائل بعضهم من بعض، فربما ينتسب هذا القبيل للقبيلة أخرى، يعني وهذا مكان عليها للجاهلية، وهذا قد جاء فيه الحديث لا حلف في الإسلام، يتحالفون من أجل القتل والحروب التي كانت تحصل بينهم. بس كيف يكون ولا تحالفتنا وقبيلة خلاص؟ يعني مثلا حلف قريش مع نسبة، نسبة القرش نسبة نسبة، مثلا ينتسب مثلا عبد الله بن مطهر الحجاج حلف هكذا. لا، ما هي هذا الذي جاء بها المنع، هذا الذي جاء بها المنع. نعم، قال المصنف رحمه الله: وولاء ما اعتقت المرأة لها، لأن هي التي باشرت، يعني المرأة ممكن أن ترث من من من من اعتقته، سواء كانت اعتقت عبدا أو أمة. طيب، وولاء من يجر من ولد من ولد أو عبد اعتقته، كذلك أيضا يكون ولاؤه لها إذا هي باشرت العتق. ولا ترث ما اعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. المرأة ما ترث إذا كان المعتق أبوها، فما ترث هي ممن اعتق أبوها، لأن أبوها الذي باشر العتق. وسيأتي توضيح أكثر أن أسباب الميراث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سباب. طيب، والوارثون بالولاء إنما يرثون بالتعصيب، وهو النصيب غير مقدر، يعني بلا فرض مقدر. والنساء صاحبات فروض إلا المعتقة، كما سيأتي معنا، المعتقة ليست صاحبة فرض، ترث بالتعصيب. وهذا هو المراد من قوله: وولاء من يجر من ولد أو عبد اعتقته. أما إن كانت المرأة لم تباشر العتق، وإنما المعتق أبوها، فقال المصنف ولا ترث ما أعتق غيرها، لأنها ليس لم تباشر. زين، هنا مسألة يا أخوة، وهي مسألة إرث السائبة. ماذا قال؟ اقرأ. ميراث السائبة لجماعة المسلمين. وميراث السائبة، إيش معنى السائبة؟ السائبة يا إخوة المعتق المسيب، كأن يقول له أنت حر مسيب، يعني حتى ولاءك ما أريده، ما أريد أن يكون ولاءك لي. زين زين، يجوز مثلا أن أقول مثلا يا جابر هذا العبد لك وأنا أعتقته عنك، يكون الولاء لمن؟ لمن أعتق عنه، لمن أعتق عنه. طيب هذا قال أنت أعتقتك عن المسلمين، أنت حر أعتقتك عن المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. طيب يثبت ولاؤه للمسلمين عامة على قول بعض الفقهاء. قد سئل، روي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ولاء السائبة فقال يوالي من شاء، يعني هو بالخيار يختار من شاء من القبائل لأنه مخير. ما يكون لبيت المال الشيخ ميراثه لأن جماعة المسلمين كل المسلمين. جميل، هذا وجه. يعني هو القصد شنو ثمرته، أي من ثمار الخلاف، من ثمار الخلاف أين سيرجع ميراثه، هذا من ثمار الخلاف. قال الزهري فإن مات ولم يوالي أحدا، قال لا والله ما والف، فميراثه للمسلمين وعقله عليهم، يعني البيت مال المسلمين. قال مالك أحسن ما سمعت في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ولاؤه للمسلمين وعقله عليهم، هذا من أحسن ما سمعه مالك. وكره بعض الفقهاء هذه التسمية أن يسمى سائبة، لماذا؟ من فيكم؟ جعل الله من بحيرة ولا سائبة. أحسنت، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. طيب ما وجه، ما وجه كراهية التسمية بالسائبة؟ فيها إيش؟ شركة في الله. فيها مشاركة ومشابهة للمشركين في اللفظ. السائبة هي التي كان المشركون يتقربون بها فبتسييبها، بتسييبها يتقربون بها إلى أصنامهم، وكيف؟ ما هو بذبحها ولكن بتسييبها، خلاص هذه هديناها قربة للأصنام، قربة لمن يتقربون به إليه، من الشياطين، الأصنام، من معبوداته. ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة إلى آخر الآية. طيب ثم قال المصنف، نعم اقرأ، إيش الجملة الأخيرة بس تذكرني؟ ميراث السائبة لجماعة المسلمين. نعم. والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، فإن ترك ابنين فورث. نعم، المقصود أن الولاء للأقرب من يعني مثلا لو مات الأب هل ينتقل الولاء لأبنائه ولا ما ينتقل؟ ها؟ ينتقل. إذن ينتقل، مات الأب الذي اعتق وللحين هذا اللي المعتق حي وما عنده من يرثه، ابن أكبر ولا جميع، فمات هذا المعتق وترك ابن معتق، ليس المعتق وإنما ابن المعتق، فهل يرث ابن المعتق من هذا العتيق؟ نعم. نعم. زين، من من الأولاد؟ قال للأقرب، فالولد أقرب من الأخ، ما تجي تورث الأخ، لا تورث الابن. قال فإن كان عنده أكثر من ولد، ها؟ قال فإن ترك ابنين فورث ولا مولى لأبيهما ثم مات أحدهما، يعني إذا ترك اثنين ابنين فهذين الاثنين إذا كانوا كلاهما أحياء يتقاسموا، إذا مات واحد منهم يأخذ الثاني. طيب وعيال الثاني يأخذوا شيء من الولاء؟ لا. قال ثم مات أحدهما وترك بنين، رجع الولاء إلى أخيه دون البنين، ابن الابن ما يحصل بس الابن، فابن المعتق مقدم على ابن المعتق، لأن الأقرب يحجب الأبعد. قال وإن مات إيش؟ وإن مات واحد وترك إيش؟ ولدين ومات أخوه وترك ولدين، فالولاء بين الثلاثة أقرب. يعني لو قد خلاص ترك ثلاثة أبناء قد يقسم الولاء بينهما، بينهم أو بين الاثنين أو بين الثلاثة، فلأنهم تساووا في الدرجة وتساووا في الرتبة، فكانوا بذلك يعني متساويين. أسأل الله سبحانه أن يفقهني وإياكم في دينه، يزيدني وإياكم علما وعملا، صلى الله على نبينا. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.